نتاك مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكى وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيب عسي ربه إن طلقكن أن يبدله عسي ربه إن طلقكن أن يبدله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Thank you. ما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الله

الله العظيم الفاتح.